أحبك ثورة البركان بحرا هائجا يموج في الغليان. أحبك طفلة تلهو تمتزج بالألوان ترسم فوق صدري ألف قبلة لحنان وتعلن من على شفتي الصيام. تطوق عنقي بمعصميها تعض كتفي حتى لا تترك أسناني. أحبك قاسية لا تعرف في العشق حرماني تدرك أن كلي لها تأخذني من كل مكان تصلب خاصرتي بيديها تزيد في قلبي الهيجان ثم تحنو مترامية على سريري الولهان لأبدأ قطاف مواسمي في عطرك جميلة الفستان. تفاح الخطايا فيه مرغوب والحب والعصف والرمان وفي زمزم الشفاه أذوب وبعد هدأة البركان أستلقي على وسادتها أتوب أروي لها قصة الأزمان وأسأل مقلب القلوب أن يثبت قلبي على عشقها بالإيمان لأنها أرض ذات زمان. هكذا أحبك أن تكوني ناعمة قاسية هادئة وأنت ثورة البركان.